استوانا عيد كان الليل دابو عودنا الريد ليالي عمرة بلحظات غوالي عودنا الريد ليالي عمرة بلحظات غوالي كل الرياح السعادة أحميلي الأفراح تعالي أقول للرياح السعادة أحميلي الأفراح تعالي لنطيب الدنيا كله يا النسيم لفاه جابه نباعوا أهمال العشرة وأضاعوا فاتوا له إخلاص نباعوا أهمال العشرة وأضاعوا لو ظروف أملات غياب كانوا للإحساس يراعوا فملات غياب كانوا للإحساس راعوا لنداد اشتياقنا مالوا لو مرة استجابوا بتحقق منانا تزدهي الأيام معانا بكرة بتحقق منانا تزدهي الأيام معانا يا ما تتبسم قلوبنا تفرح أرواحنا الحزانة يا ما تتبسم قلوبنا تفرح أرواحنا الحزانة ليل شقانا الفضل طول فجره يهدي نقول حبابه